يغلق الأبواب ويطفئ الأنوار، ثم يريد أن يفعل ما يغضب الجبار. فأين الله؟ أين نظر الله الواحد القهار؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. نعم، كلنا يعلم أن الله يراه، ولكن من يعمل؟ من يعمل لنظر الله حسابه؟ فيا كل من سولت له نفسه أن يرتكب محرما في الخلوات. أنت أيها المسكين يا عبد الله، قل لي بالله عليك، أي أمان حملك على الاغترار؟ أي أمان حملك على الاغترار؟ وأي رجاء جرأك على الأوزار وأغراك بالله الواحد القهار؟ ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ أغرك جميل ستره؟ أم غرك طول إمهاله؟ أم غرك أنه لم يعاجلك بعقوبة؟ بسط منه لك في مدة التوبة، لأنه يريد أن يتوب عليك. أغرك ذلك يا عبد الله؟ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا رجل يأتي يوم القيامة ويقف في عرصاتها وقد أحاطت به حسناته كالجبال البيضاء، والناس حوله يغبطونه على تلك الحسنات وكثرتها والبهاء، وعلى أيامه التي قضاها في الدنيا اجتهاد وعمل صالح وعطاء، يقولون هنيئا له المنازل العليا في جنات النعيم، ويا ليتنا عملنا مثل عمله لهذا اليوم العقيم. ولكن لما بدأ الحساب حدث ما لم يكن في الحسبان، وتحولت تلك الحسنات إلى هباء دخان. فما الذي جرى يا ترى؟ ما الأمر وما الخبر؟ تعالوا عباد الله واسمعوا معي لهذا الحديث المخيف وسوف تعلمون. فعن ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. لما سمع الصحابة ذلك خافوا، وحق لهم أن يخافوا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، من هؤلاء؟ ألا نكون منهم ونحن لا نعلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، أي لهم عبادات ويقومون الليل، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا إله إلا الله، أي جريمة هذه عباد الله، أن يظهر الإنسان أمام الناس بمظهر الصلاح ولا يرونه إلا في طاعة وخير وبر وفلاح، ولكنه إذا خلا بنفسه عصى الله ولم يبالي بنظر الجبار، وقع في الحرام والموبقات وانتهك الأستار. ويل له، أين المفر؟ أين المفر عندما تنشر الأسرار؟ فالله عز وجل يقول: يوم تبلى السرائر، ويقول عز وجل: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء والأرض، في السماء ولا في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أجل إخوة الإيمان، الأمر جلل، الأمر خطير، لأننا في زمان قد سهل فيه الوصول إلى المعاصي، زمان قرب فيه الداني من القاصي، فأصبح الإنسان بواسطة شاشته وجواله يدور العالم وهو في غرفته وبين عياله، وهذا والله هو الامتحان الكبير في مراقبة نظر العليم الخبير سبحانه جل في علاه. فأخبرني يا عبد الله، ما هو نصيبك أيها الحبيب من قول الله عز وجل: ليعلم الله من يخافه بالغيب؟ هل تخاف من الله؟ هل تخاف من الله إذا خلوت بنفسك؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أنما يخفى عليه يغيب. الله سبحانه مستو على عرشه، لا تخفى عليه خافية، عالم بما في نفوس عباده، مطلع على السر والعلانية، سبحانه يسمع ويرى ويعلم السر وأخفى. السر عنده علانية، والخفاء عنده كالمجاهرة. سبحانه يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، أيخفى عليه حالك يا عبد الله؟ أيخفى عليه أمرك أيها المسلم؟ لذا فاتق الله واستشعر ذلك في نفسك، واجعله نصب عينيك، واعلم أن الله رقيب عليك في كل مكان وعلى أي حال. ولا تغرنك أخي في الله صمت جوارحك اليوم وأنت في خلواتك مع المعاصي والسيئات، لا يغرن ذلك، لا يغرنك ذلك، فوالله لتسمع كلامها وهي تشهد عليك، وهي تشهد عليك يوم القيامة بتفاصيل الجرائم والخطيئات. هذه الأعضاء التي تسعى لخدمتها اليوم سوف تشهد عليك يا عبد الله في يوم تبلى فيه السرائر، عندما ينطقها عالم الجهر والخفيات. أعضاؤك هذه أعضاؤك، تسجل عليك ما تقترفه من ذنوب ومعاصي، فالأذن تسجل عليك الخطيئات، والعين تسجل عليك النظرات، والأيدي تسجل عليك السرقات، والرجل تسجل عليك الحركات والسكنات، والبطن يصور عليك أكل الحرام، والفرج يسجل عليك الفاحشة والآثام، بل حتى الجلود. جلدك هذا الذي أنت فيه يا عبد الله يشهد عليك يوم القيامة، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فلا إله إلا الله من يوم ما أصعبه عباد الله، إذ الأعضاء هي الشهداء. وفي الدنيا اعلموا أيضا أيها الأحباب أن من ذنوب الخلوات ما قد يظهرها الله عز وجل فيفتضح منها العبد. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إن الإنسان قد يخفي ما لا يرضاه الله فيظهره الله سبحانه عليه ولو بعد حين، فينطق الألسنة به وإن لم يشاهده الناس. الله أكبر. هذا حبيب العجمي كان تاجرا وكان يقرض الدراهم بالربا، أي كان يتعامل بالربا. فمر ذات يوم بصبيان يلعبون، فلما رأوه قال بعضهم لبعض: جاء آكل الربا، جاء آكل الربا. فنكس رأسه وقال: يا رب، يا رب، أفشيت سري إلى الصبيان؟ أي خذلان هذا عباد الله؟ يا رب، أفشيت سري إلى الصبيان؟ فرجع إلى بيته تائبا وتصدق بماله واجتهد في العبادة. وبعد زمن مر بأولئك الصبيان فقال بعضهم لبعض: اسكتوا اسكتوا، جاء حبيب العابد الزاهد. فبكى وقال: يا رب، الكل منك يا رب. وصدق رحمه الله تعالى. فمن أحسن فيما بينه وبين الله أحسن الله فيما بينه وبين الناس. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله السميع المجيب الرقيب الحسيب المطلع على الضمائر العالم بالسرائر، نعمه سبحانه وافية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تخفى عليه خافية. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله راقب الله واتقاه فطهره من كل ذنب ونقاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم نلقاه. أما بعد، فقد يعجب المرء عباد الله من تغير أحوال بعض الصالحين بعد أن كان يضرب به المثل في القانتين والعابدين، فيراه قد ختم له في آخر حياته على أمر مهين. والسر وراء ذلك عباد الله هي ذنوب الخلوات، ذنوب الخلوات. فانظروا عباد الله كيف صنعت بالصالحين فكيف بغيرهم، ذنوب الخلوات والتساهل في نظر رب الأرض والسماوات. حتى قال بعضهم: أجمع العارفون بالله، واسمعوا عباد الله، أجمع العارفون بالله أن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، وأن عبادات الخفاء هي أعظم أسباب الثبات. فإياك يا عبد الله، إياك أن تكون من الذين قال الله عز وجل فيهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. والعجب والله كل العجب من الذي يجتهد في الاختفاء عن الأنظار يغلق الأبواب ويطفئ الأنوار ثم يريد أن يفعل ما يغضب الجبار. فأين الله؟ أين نظر الله الواحد القهار؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. أجل إخوة الإيمان، فصاحب العقيدة الراسخة والضمير الحي والله يعيش حياته دوما مراقبا لله في كل صغيرة وكبيرة، إذا قال صدق، وإذا وعد أوفى، وإذا أؤتمن أدى، لا يغش ولا يخدع ولا يمكر، لا يسرق ولا يزني ولا يشرب الخمر، لإيمانه أن الله عز وجل معه حيث كان، ولا يغيب عن علمه شيء في كل زمان ومكان، لأنه سبحانه جل في علاه لا تخفى عليه خافية. فمتى عقل المرء هذا ووعاه قلبه وأيقن بموقفه غدا بين يدي ربه كان ذلك باعثا له على الإكثار من الطاعات ومجانبة المنكرات والاشتغال بالنافعات قبل فوات الفوات. أجل عباد الله، نعم أيها المسلم، فالعلاج هو مراقبة الله عز وجل في الشهادة والخلوات، العلاج مراقبة الله عز وجل، مراقبة الله عز وجل، والحياء من نظره إليك والوجل. إذا تجنب أخي في الله الخلوة التي يقع فيها الخلل، وتذكر إذا دعتك نفسك يوما إلى الزلل تذكر قول الله عز وجل: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وردد دائما يا عبد الله، ردد إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. نعم، كلنا يعلم أن الله يراه، ولكن من يعمل لنظر الله حسابه؟ من يراقب الله؟ من يستحي من نظر الله؟ هذا أبو جهل لعنه الله يقول يوما من الأيام وهو في مكة: إن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ فعجيب أمر هؤلاء العصاة، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ عجيب أمر العاصي والله، ألم يعلم بأن الله يرى وأنه سيحاسب على كل ما قد جرى؟ فيا كل من سولت له نفسه أن يرتكب محرما في الخلوات، أنت أيها المسكين يا عبد الله، قل لي بالله عليك، أي أمان حملك على الاغترار؟ أي أمان حملك على الاغترار؟ وأي رجاء جرأك على الأوزار وأغراك بالله الواحد القهار؟ ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ أغرك جميل ستره أم غرك طول إمهاله؟ أم غرك أنه لم يعاجلك بعقوبة بسطا منه لك في مدة التوبة لأنه يريد أن يتوب عليك؟ أغرك ذلك يا عبد الله؟ والله يا عبد الله لو راجعت نفسك لعلمت أن ستر الله وإمهاله لك موجب لشكر الله عز وجل لا للاستمرار في المعصية، موجب لشكر الله عز وجل على إظهاره لمحاسنك وستره لذنوبك ومعايبك. فلا تأمنن يا عبد الله أن يختم الله عز وجل لك بذنوبك هذه التي طالما سترها عليك فتكون من الهالكين. يا ناظرا يرنو، يا ناظرا يرنو بعيني راقدي ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. لذا فاتقوا الله أيها المسلمون وارتدعوا عن الاغترار وأقلعوا عن الأوزار، استثروا بستر الله عز وجل، فما حل بنا وما حل بهذه الأمة بسبب ما كسبت هذه الأيدي، بسبب هذه المعاصي، بسبب انتشار الربا، بسبب انتشار الزنا، بسبب انتشار القتل، بسبب انتشار الشرك، بسبب انتشار العقوق. فحل بنا ما حل من الذل والخذلان حتى لا نستطيع أن ندافع عن إخوتنا المسلمين. لذا فاتقوا الله عباد الله واحذروا من الذنوب، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، فإن الناس ينشرون ولا يسترون، فإن الناس يفرحون ولا يتورعون إلا من رحم الله وقليل ما هم، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فلقد أعد الله عز وجل للعصاة نارا بها يعذبون. نسأل الله العفو والعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها، دقها وجلها، علانيتها وسرها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اكتب لنا توبة نصوحا قبل الممات، اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الممات، اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.